والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق يا عباد الله أمر الله به، أمر المتقين المؤمنين بأن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب من صفات المنافقين، فالمؤمن ينبغي له أن يتعاهد الصدق ويحرص عليه في جده ومزاحه بحيث لا يقول إلا صدقا. فإن من عود نفسه التزام الصدق والأخذ به ألف هذا الخلق واعتاده حتى صار أمرا اعتياديا عنده، لو غفل نفسه لا تعتاد الكذب. فيكفي في الكذب أنه يهدو إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ويكفي الصدق شرفا أنه من صفات المؤمنين الصديقين، وأنه من أخلاق أهل الإيمان الذين يتعهدون أنفسهم بقول الحق والصدق. ولفحش الكذب وسوء عواقبه لم يرخص به إلا في أمور مصلحة لا شائبة فيها، كحال الحرب بين المسلمين والكفار، فيجوز أن يكاد الكفار ولو بشيء من الكذب لإرهابهم وتفريق جماعتهم وإيجاد الشكوك من بعضهم ببعض، لمصلحة الإسلام والمسلمين أو للإصلاح بين المتخاصمين المتنازعين، بأن ينقل لهذا ما يقربه من صاحبه، ولهذا ما يقربه من صاحبه، حتى يقترب من بعض على أساس من إحسان الظن والمودة. أو فيما يتعلق بالأسرة، بين الرجل وامرأته لاستمرار الوئام والمحبة والتعاون على البر والتقوى والقيام بتنشئة الأسرة على أساس من دين الله وما سوى ذلك، فالكذب شر وبلاء. ولهذا فالكذب في البيع والشراء من أسباب زوال البركات فيه، فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن البيعين المتبايعين أنهما إن صدق بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا محقت البركة من بيعهما. فالصدق ينبغي أن يرافق المؤمن المسلم في سائر تصرفاته، في أعماله المهنية وأعمال التجارة وأعظم أعماله وظيفية وصلاته بالناس، وأن يتبرأ من صفات أهل النفاق وأخلاقهم وعاداتهم. فإن النبي ذكر أن علامة المنافق أو من علامات المنافق أنه إذا حدث كذب، فيكفي للتنفير من الكذب والإشمئزاز منه واحتقار سلوكه أنه من صفات المنافقين، والنفاق من شر الأعمال. فإذا كان نفاق اعتقاد فصاحبه في الدرك الأسفل من النار. ويكفي للأخذ بجانب الصدق والعمل به والتبرؤ من الكذب وسبيله وأهله أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على الصدق وأمر به، وأن المولى جل وعلا أمر عباده المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين. ووضح نبيه أن الصدق يهدي إلى البر، والبر هو التقى، ومحبة الخير وأهله، والنفور من السوء، وكراهية مرتكبيه والسالكين سبيله. فاحرص أيها المسلم على صيانة أعمالك وإخلاص العمل لخالقك جل وعلا وتنفيذ أوامره بأن تكون مع أهل الصدق الصادقين. وخذ بحظ رسول الله لك بأن تكون ملازما للصدق راغبا فيه حتى لا يعرف عنك إلا ما يكون من صدق الحديث وصدق الوعد. لتكون محل إحسان الظن من الناس، والناس شهداء الله في أرضه، من شهدوا لأحد في الخير لا سيما عند رحيله من الدنيا وجبت له الجنة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك في هذه البقعة المباركة أن يجعلنا جميعا من الصادقين، وأن يوفقنا لقول الحق أو الصدق وتحريه، وأن يكون ذلك منا ابتغاء مرضات الله وطاعة له جل وعلا واتباعا لهدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كما نسأله أن يجيرنا من الكذب وأخلاق الكاذبين، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أن ترحم ضعفنا وتجبر كسرنا وتمدنا بقوة القوة، قوة الإيمان وقوة الاستعداد، وأن تهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن تجعلنا يا إلهنا من عبادك المتقين الذين يخافونك في السر والعلانية، وأن تبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وما أعطيتنا، وأن تعيذنا من نزغات الشيطان ووساوسه، وأن تجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا حي يا قيوم. نسألك إلهنا أن تجعلنا في هذا الصباح المبارك من عتقائك من النار، وأن تعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأن تهيئ لأمتنا الإسلامية من أمرها رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر يا إلهنا أعداء الدين. اللهم أهد ضال المسلمين، وأشبع جائعهم، واكس عاريهم، وأمن خائفهم وانصر مظلومهم واقهر عدوهم وأغن فقيرهم يا ذا الجلال والإكرام ورد لهم أراضيهم وعزتهم بدينهم آجل غير آجل. اللهم أصلح فسادنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من طهرها وزكاها. اللهم أغث قلوبنا بغيث الإيمان، وبلادنا وكل بلاد إسلامية محتاجة للغيث، أن تغيث الجميع بغيث الرحمة وسبب الرزق عاجلا غير آجل. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تنزل عقوباتك العاجلة على أعداء الإسلام الكفرة من اليهود والنصارى والسائر طوائف الكفر المعتدين على المسلمين وعلى الإسلام يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أسمعنا عنهم ما يقلقهم ويفزعهم ويسر المسلمين ويرضيهم عاجل غير آجل. اللهم حقق لنا فيهم يا حي يا قيوم الذعرى والخروج من بلاد الإسلام، وأصلح المسلمين وردهم إلى دينهم ردا حميدا، إنك مجيب الدعاء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: البعض من النساء هداهن الله يتخطين صفوف الرجال وهن كاشفات الوجه، ما حكم ذلك وهل من نصيحة لهن؟ الواجب على النساء وعلى الرجال أن يتعاونوا على البر والتقوى ويتناهوا عن الإثم والعدوان. الواجب على الرجال أن ينصحوا برفق كل امرأة غير محتجبة بأن تلزم الحجاب، يخرجون من طبيعة السكوت عن المنكر ورغبة في هداية نساء المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. واللسان إذا استعمل الرفق في إصدار الكلام مصحوبا بالشفقة وحب الخير قل من ينفر منه أو يصادمه. والله جل وعلا أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأمره أن يعلن عن سبيله التي يسير عليها في تبليغ الرسالة ودعوة الخلق للحق، فقال له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أن أتباعه كل مسلم دعا إلى الله فهو تابع له بالدعوة. وبالتعاون يحصل الخير وتبرأ الذمم. والواجب على النساء، وقد أتينا يطلبنا رحمة الله ويرجون ثوابه، جئنا معتمرات راغبات في مشاركة الناس في هذه التجمعات المباركة، عليهن أن يحرصن على اجتناب كل ما ينافي أدب المرأة. مما لا يتفق مع الأخلاق الإسلامية، لأن مجتمع الأمة الإسلامية إنما هو رجال ونساء. فإذا تعاون الرجال والنساء على البر والتقوى صلح المجتمع، وبصلاح يحصل له الخير. فنسأل الله أن يحقق للأمة الإسلامية كل خير. هل إذا توفي الإنسان يجتمع بوالديه وأزواجه وأبنائه في الآخرة؟ إن كان من أهل الإيمان وكانوا كذلك يلقاهم. فالله يقول الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا ماتت بذمة زوجها ودخل الجنة معا أنها زوجته في الجنة. وإذا مات عنها زوجها ولم تتزوج بعده ودخل الجنة فهي زوجته في الجنة. نعم. ما حكم من يأخذ الكاسات من الحرم ويستعملها خارج الحرم؟ لا يجوز له ذلك. ينبغي للمسلم أن يكون عفيف النفس بعيدا عن الدناءة ورغبة أخذ المال ولو بغير حق، فإن أخذ شيء بغير حق مضرة على الإنسان في الدنيا والآخرة. هل صح أن الذي يدعو عند الملتزم دعوته لا ترد؟ لا أعرف في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد. نعم. طاف وسعى للعمرة ولم يقصر إلا اليوم الثاني ونام بملابسه ملابس الإحرام، فما الحكم؟ لا شيء فيه. هو الأفضل الموالاة في إنجاز والانتهاء من أعمال العمرة، لكن لو لم يبادر لأي سبب فلا إثم عليه. نعم. ما حكم من حك رأسه وهو محرم؟ لا أثر عليه في ذلك حتى لو سقط بعض الشعرات. الممنوع أن يتقصد قص شعر أو قلع شعر، وأما أن يحك جسده فبسبب الحك يسقط شعرات لا أثر لذلك. نعم. هل للمسافر صلاة جمعة وإذا لم يدرك الجماعة هل يصلي أربع أم ركعتين؟ المسافر يصلي مع الناس الجمعة إذا كان مقيما في يوم الجمعة في بلد الإقامة في بلد صلى فيه الجمعة، ولا يجوز له أن يقول أنا مسافر أقصر الصلاة، فإن على المسافر إذا كان مقيما يوما أو بعض يوم أن يصلي مع الناس خلف الإمام، فإن صلى مع مسافرين صلى قصرا، وإن أما هو أما المقيمين قصر وهم يتمون. وإذا صلى الجمعة فله يدرك ثوابها الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حضر إلى الجمعة ولم يفرق بين اثنين، فإذا صعد الإمام المنبر أنصت فلم يلغوا كانت تلك الجمعة كفارة له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى والزيادة ثلاثة أيام، ولا فرق بين مسافر ومقيم في ذلك. نعم. هل عقود الإيجار المفتوحة الغير محددة جائزة؟ نعم، إذا قيل إن هذا البيت أجرته في السنة كذا أو في الشهر كذا ولم يحدد فيتجدد العقد من نفسه، إلا إذا أعلن أحد الطرفين الآخر أنه قد انتهى. نعم. قرأ الإمام آية سجدة ولم يسجد بل ركع، وخر البعض من المصلين سجودا ظنا منهم أن الإمام قد سجد، فماذا عليهم أن يصنعوا ولم ينتبهوا إلا بعد أن قال الإمام سمع الله لمن حمده؟ الإمام في الحقيقة أخطأ في هذا العمل، لأن الإمام عليه أن يهتم بما يجعل المأمومين يحسنون المتابعة. فكان عليه إذا كان قد هم بقراءة آية السجدة، آية السجدة، وأن يسجد، أن يخبر من حوله لأنه سوف يسجد في الآية، لأنهم إذا سجد الناس ورأى بعضهم بعضا يسجد سجد، فهو بهذا العمل قد أساء إليهم وأخطأ. وهم الذين سجدوا ولم يركعوا صاروا مسبوقين بهذه الركعة، لأن المأموم إذا انتقل الإمام من ركن إلى آخر ولم يتابعه حتى دخل في الركن الآخر يدخل معه في الركن الذي هو فيه وتبطل تلك الركعة، كما لو ركع فلم يركع المأموم إلى أن سجد الإمام، فهو بهذه الحال يتبع الإمام ليسجد معه ويقضي ما فاته. يقول: نحن في اليمن ابتلينا بشجرة القات، فهي تزرع وثبت طبيا أنها ليست من أنواع المخدرات، فما حكم أكل القات؟ لا، لم يثبت طبيا، بل في التحاليل المخبرية أثبتت أنها من فصائل المخدرات، لكن المخدرات بعضها أشد تخديرا من بعض، كالسموم، بعض أنواع السم تقتل في الحال، وبعضها أنواع السم يقتل تدريجيا، ثم إن القاتل لو لم يكن فيه إلا أن هذا التخزين يحبس المخزنين ساعات طوال، ويحتاجون يجمعون بين الصلاتين إذا اجتمعتا في وقت التخزين، وهو جمع لا مسوغ له، وينفقون في سبيل هذا القات أموالا كثيرة وهي نفقات غير مخلوفة، فهي من إضاعة المال. والنبي عليه الصلاة والسلام لها عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهذه النتائج عن تخزين القات التي يذكر عنها في اليمن ومن تعثر بهم من أفريقيا ومن جيرانهم، كلها أعمال إضاعة للوقت. المسلم ينبغي أن يستغل فراغه بما ينفع، وإلا صار مغبونا أيضا، وقد جاء في الحديث الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الفراغ ينبغي أن يشغل بما يعود على الإنسان بالخير دينا أو دنيا. نعم. هل يجوز أن أقرأ القرآن في حالة انشغالي بقيادة السيارة أو المرأة أثناء تخيطها للثوب؟ يجوز. الناس كانوا يشتغلون في أعمالهم ويقرأ أحدهم القرآن وهو يسير، وهو يعمل أعمالا مهنية. القراءة لا تلهي الإنسان عن عمل يدوي إلا ما كان من عمل يحتاج إلى تفكير. نعم. يقول: هل يجوز للمعتكف أن يغير مكانه أو الواجب أن يلتزم بمكان واحد؟ الأولى أن يلتزم مكانا واحدا إذا تيسر له ذلك، وإذا كان الحال كالمسجد هنا في مثل هذه الأيام يمتلئ بحيث إذا قام الواحد لوضوء ورجع، وإذا المكان الذي كان متسعا عند قيامه يجد أنه قد انتظم بالجالسين، فالمسجد كله مكان. نعم. ما حكم من أتى من مصر إلى جدة ثم ذهب إلى المدينة المنورة وأحرم من أبيار علي وأدى عمره؟ حكمه أنه لا حرج عليه، فهو لم يحرم من جدة أو يأتي إلى مكة ليحرم منها، ذهب للمدينة وميقاتها أبعد من ميقات بلده فجاء منها محرما. نعم. يقول: من هم المرجون لأمر الله؟ هؤلاء في سورة التوبة الذين أخرت تأخر قبول توبتهم ثم تاب الله عليهم. نعم. يقول: صليت الفجر خلف إمام يقنت متخذا ذلك السنة وهو يقنت سرا، فهل أقنت معه سرا أم أقرأ القرآن عندما يقف أو أسكت؟ بل الأولى أن تشتغل بما ينفع وأن لا تقف صامتا، والوقوف بعد الرفع من الركوع وقوف لأذكار، والنبي كان إذا رفع صلى الله عليه وسلم من الركوع وقف وقوفا طويلا وهو لا يقف ساكتا، فتشتغل بذكر الله الثناء عليه وسؤاله حتى ينتقل ساجدا. يقول: النصب والافتراش في الصلاة ما بين السجدتين، هل إذا بدأت بأحدهم أكمل الصلاة به أم يجوز أن أصنع به أو أن أصنع ذلك في إحدى الركعات؟ لا شيء في ذلك، والأفضل أن الافتراش في جلوس التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير، ونصب القدم وتوجيه أصابعها للقبلة في القدم المنصوبة، هذا هو الأفضل. وإذا كانت تؤلم الإنسان إذا نصبها صار عنده من الألم ما يشغله عن بعض أعمال الصلاة لم ينصبها، فهذه كلها من محسنات الصلاة. نعم. يقول: حضرت من الرياض لأعتكف العشر الأواخر في رمضان، ولكن والدي كلفني بمهمة وهذه المهمة تؤدي إلى قطع الاعتكاف، فهل يجوز أن أذهب لأداء هذه المهمة؟ نعم، طاعة الوالد واجبة إلا إن أمر بمعصية أو أمر بما يعارض واجبا دينيا، وإذا كانت طاعته ستأتي فاجعل نيتك على الأيام التي لن يأتيك فيها اقتضاء قضاء هذه الحاجة. نعم. من هم الذين تجب عليهم النفقة من الأقرباء؟ اقرأ هذا في كتب الفقه. يقول: أحرمت بالعمرة وأثناء الطواف شعرت بخروج كأن الهواء يخرج من دبري، فما حكم طوافي؟ إذا كنت متيقنا ذلك فعليك أن تعيد ما حصل من الطواف بعد الحدث ثم تعيد السعي والحلق والتقصير، وإن كان ذلك مجرد شك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان في عبادة إذا شك هل أحدث ألا يرفض العبادة ويتركها إلا إن تيقن الحدث. نعم. إذا جاءت المرأة وأدت العمرة فهل الأفضل لها أن تصلي في السكن أو تأتي إلى الحرم؟ إذا تساوت صلاتها في السكن مع صلاتها في الحرم في المسجد فصلاتها في بيتها أفضل. نعم. يقول: استيقظت جنبا ولم أكن أعلم بذلك، وقبل صلاة الجمعة اغتسلت غسل الجمعة وفي الليل سافرت إلى مكة واعتمرت، وبعد أن تحللت وجدت أثر المني في ثوبي، فما الحكم؟ إذا كان أثر هذا المني يغلب على ظنك أنه قبل اغتسالك للجمعة فاغتسالك